بسم الله الرحمن الرحيم دايا ماي بارون دايلو الله رنامي والسماء والطارق شپوت آكاشير ايبون راتريت جاها عبير بوتو هاي تاهار وما أدراك ما الطارق تمي كي جانو راتريت جاها عبير بوتو هاي وها كي النجم الثاقب وهو جل نكتر إن كل نفس لما عليها حافظ প্রত্যেক জীবের উপরেই তত্ত্বাবধায়ক রহিয়াছে সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কি হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি হইতে يخرج من بين الصلب والترائب يها نرغت هاي مردند و پنج راستير مدد ہوئتي إنه على رجعه لقادر نشجو تيني تهار پتتان آيان خمتا بان يوم تبل السرائر جاي دين گپن بشای پرکھت ہوئي بي فما له من قوة ولا ناصر شهدين تهار كونو سمرتو تھاكي بنا ايبون شهجو كاريو نوي والسماء ذات الرجع شفوت آسمانير جاها دھارون كاري برشتی والأرض ذات الصدع ايبون شفوت زمينير جاها بدير نوي إنه لقول فصل نشجي على القرآن ميمانسا كاريباني وما هو بالهزل ابن إيه نيرتك نوي إنهم يكيدون كيدا ورا بشون شرجنتر كاري وأكيد كيدا ابن أميو بشون كوشل كوري فمهل الكافرين أمهلهم رويدا অতএব কাফেরদেরকে অবকাশ দাও উহাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য